نعم المبتدعة ترجف أفئدتهم من شرير من شرير ربما أيضا أتهم في بريطانيا أو في أمريكا أو في غيرها والله المستعان. نعم الذي يقول انه انتهى يا اخوان هم يعلمون انهم مجروحون من اجل هذا ما يريدون ان يتكلم احد في الجرح والتعديل. التقيت باناس منهم عند مكتب التوجيه والارشاد بعد خروج المخرج من الفتنه ويقولون غيبه المخرج من الفتنه غيبه هو مدخل الفتنة وبعدها يا ماذا قلوا لهم خلونا سنصطلح سنصطلح قلوا لهم يسكتون وسنصطلح ما يقلقون ولا شيء. قالوا ايه قد لطمتنا وبعدها نصطلح قد لطمتنا هو صحيح ما قلت نصطلح الا انه الا انهم قد لطموا ونخليها تبرد اللطمة اياما ثم ناتي لهم بلطمة اخرى ولا ما هو مني من صحيح الحب خدعة. فماذا يا إخوان بارك الله فيكم فهم يخافون من الجرح والتعديل لأنهم يعرفون أنهم مجروحون وكذلك أيضا التآليل يخافون منها. شيخ من مشايخ القبائل ممن يتعاطف مع الإخوان المسلمين قال لي أحرقتهم يا أبا عبد الرحمن ماذا قلت نصطلح وما مضى مضى. قال لا بس نصطلح وما مضى مضى ماذا ولا تكتب نحن قد سمحنا لك تتكلم تكلم يا شريط لا بس لكن الكتابة هذه تغلقهم. فلما رأيتهم يغلقون عزمت على جمع الأشرطة في كتب وإخراجها والله أخرجها والله المستعان.